بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من شرحنا لمقرر المستوى الأول في كلية الشريعة، والحديث فيها سيكون تحت عنوان ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أو بعبارة أخرى جمع المؤنث السالم. فإن بعض النحويين يسميه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو صحيح بل هو أصح، ومنهم من يسميه باب جمع المؤنث السالم، وهو الباب الرابع من الأبواب التي أعربت بالعلامات الفرعية. ونعيد ذكر العلامات الأصلية لنؤكد عليها، فإن حق الكلمة في حالة الرفع أن تكون مرفوعة بالضمة، وحقها في حالة النصب أن تكون منصوبة بالفتحة، وحقها في حالة الجر أن تكون مجرورة بالكسرة، وحقها في حالة الجزم أن تكون مجزومة بالسكون. في هذا الباب لم يخالف إلا في حالة واحدة، لأن ما جمع بألف وتاء مزيدتين يرفع بالضمة وينصب، هذا موضع المخالفة، ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة ويجر بالكسرة. إذن هو لم يخالف في جميع الحالات كما سبق في باب الأسماء الستة، وفي باب المثنى، وفي باب جمع المذكر السالم، لا، لم يخالف إلا في حالة واحدة، لم يخالف إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما جمع، وهي حالة أنه بدل أن كان ينصب بالفتحة صار ينصب بالكسرة. لكن ما في خلاف فيما مضى أو عن ما مضى من الإعراب بالعلامات الأصلية، لا من ناحية الرفع ولا من ناحية الجر، اللهم إلا من ناحية النصب أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فما هو هذا الباب؟ كل كلمة مجموعة دلنا على جمعيتها ألف وتاء في آخرها، بشرط أن تكون الألف والتاء التي في الآخر مزيدة، يعني ليست من بنية الكلمة. سنذكر بعض الأمثلة التي إما الألف ليست زائدة وإما التاء ليست بزائدة فيها، لكن بعد أن نمثل لهذا الجمع ونعرف طريقة إعرابه. فيقال مثلا في جمع كلمة مسلمة، يقال فيها مسلمات، وفاطمة فاطمات، وسعاد سعادات، وطلحة وهو المذكر يقال فيه طلحات، وزينب يقال فيها زينبات، وهند يقال فيها هندات، ودعد يقال فيها دعدات. هذه أمثلتها. فما إعرابها؟ ترفع كما ذكرنا قبل قليل بالضمة، إعراب عادي بالعلامات الأصلية، تنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تجر بالكسرة، وهذا هو الأصل. نمثل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن حرف توكيد ونصب، المسلمين اسمها منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، الواو عاطفة، المسلمات معطوفة على منصوب وهي منصوبة هنا، لكن علامة النصب فيها هي الكسرة، هي الكسرة نيابة عن الفتح، طبعا لأن في أولها ال فلا يمكن أن تكون منونة، لكن يمكن أن تقول قابلت مسلمات فتنونها. أما إذا كانت ال مقترنة بها فلا يمكن أن تأتي بها منونة، لأن التنوين وال لا يجتمعان، لأن التنوين وال لا يجتمعان. الآن ننتقل إلى ذكر الأشياء التي تجمع على هذا الجمع. ما الأشياء التي تجمع على هذا الجمع؟ قال: هي ستة أنواع. الأشياء التي تجمع بألف وتاء مزيدتين ستة أنواع. النوع الأول الكلمة المؤنثة تأنيثا لفظيا وتأنيثا معنويا في الوقت نفسه، ككلمة فاطمة أو صالحة أو مسلمة أو مصلية، هذه كلها لفظها مختوم بالتاء والتاء علامة تأنيث ومعناها يدل على مؤنث. هذا هو النوع الأول الذي يجمع بألف وتاء مزيدتين، تقول في جمع مسلمة مسلمات، وفي فاطمة فاطمات، وفي صالحة صالحات، وفي هند هندات، لكن سيأتي على الحديث عن هند. الآن الموضع الأول الذي يجمع هذا الجمع هو الكلمة التي تدل على مؤنث ومختومة بعلامة تأنيث، يعني اجتمع فيها تأنيث اللفظ والمعنى. النوع الثاني الكلمة التي تدل على مؤنث، يعني معناها مؤنث ولكنها ليست مختومة بعلامة تأنيث. ما هي علامة التأنيث حتى نعرف؟ علامة التأنيث إما ألف التأنيث الممدودة، وإما ألف التأنيث المقصورة، وإما تاء التأنيث، هذه كلها علامات للتأنيث. فحديثنا الآن عن بعض الكلمات التي معناها مؤنث لكنها ليس فيها لا ألف تأنيث ممدودة ولا مقصورة وليس فيها تاء تأنيث. ما مثالها؟ مثالها هند وسعاد ودعد، هذه ليست مختومة بعلامة التأنيث لكن معناها مؤنث، فحينئذ تجمعها فتقول فيها هندات ودعدات وسعادات. النوع الثالث مما يجمع هذا الجمع ما فيه علامة تأنيث لكنه مذكر، وهو يسمونه بالمؤنث اللفظي، لفظه مؤنث لكن معناه ليس مؤنثا، وذلك كبعض الأعلام للرجال المختومة بتاء التأنيث، فإنهم يقولون في طلحة طلحات، وفي معاوية معاويات، وفي حمزة حمزات، وهكذا كل كلمة مختومة بالتاء يعني فيها علامة تأنيث لكنها تدل على مذكر لا يضير، لا يضير، إنك لا يجوز أن تجمعها إلا جمع، يعني لا يجوز أن تجمعها طبعا جمع مذكر سالما، ويجوز لك أن تجمعها جمع مؤنث سالما. صار عندنا ثلاثة أنواع الآن، المؤنث لفظيا ومعنويا مثل فاطمة وصالحة ومسلمة، ومثل والمؤنث تأنيثا معنويا فقط مثل سعاد وهند، والمؤنث تأنيثا لفظيا فقط مثل طلحة وحمزة. ننتقل إلى النوع الرابع مما يعرب هذا الإعراب، وهو المؤنث بألف التأنيث المقصورة، يعني الكلمة المختومة بألف التأنيث المقصورة مثل ليلى، فإنها مختومة بألف التأنيث المقصورة، وطبعا هذه فيها يعني دلالة معنوية ودلالة لفظية. وكذلك كلمة حبلى، حبلى فإنها يعني مختومة بألف التأنيث المقصورة، عند جمعها طبعا تنقلب هذه الألف إلى ياء، فتقول في ليلى ليليات، وفي حبلى حبليات، في ليلى ليليات، وفي حبلى حبليات. الخامس مما يجمع هذا الجمع المؤنث بألف التأنيث الممدودة نحو صحراء وحمراء وما شاكلها، ألف التأنيث الممدودة، فإنه يقال فيها صحراوات، صحراوات، تجمع كلمة صحراء على صحراوات. وفيه كلام في حمراء وخضراء، هل يجوز أن تجمعها جمع مؤنث سالما، يعني تجمعها بالألف والتاء المزيدتين فتقول حمراوات وخضراوات، أم لا يجوز؟ هذا فيه كلام، وأكثرهم أو يعني الظاهر أن الرأي الصحيح فيها أنها لا تجمع هذا الجمع، خاصة يعني ما يدل على وصف مختوم بألف مثل حمراء وخضراء وصفراء وما شاكلها، يقولون لا تجمع على هذا الجمع، وإنما يقال في حمراء حمر، وفي صفراء صفر، وفي بيضاء بيض، وهكذا. حتى لو طبعا لأنك تريد المفرد بيضاء امرأة والجمع بيض، ولا يقال فيها بيضاوات، ولا يقال فيها بيضاوات على خلاف في ذلك، لكن لعل هذا هو الأصح. بقي عندنا مما يجمع هذا الجمع شيء لا علاقة له يعني ليس فيه علامة تأنيث وله يدل على مؤنث، ولكنه يجتمع فيه أمران: واحد، أنه لغير عاقل. اثنين، أنه خماسي اللفظ، يعني حروفه خمسة وفي الوقت نفسه لغير عاقل. يقولون اسطبل، يجمعونه فيقولون اسطبلات. سرادق، سرادق هذا خمسة أحرف، يجمعونه فيقولون سرادقات. حمام أكرمكم الله يقال فيه حمامات. هذه خمسة أمور، بل ستة أمور تجمع هذا الجمع: المؤنث لفظيا ومعنويا كمسلمة، والمؤنث لفظيا فقط كحمزة، والمؤنث معنويا فقط كسعاد، والمختوم بألف التأنيث كحبلى المقصورة، والمختوم بألف التأنيث الممدودة كصحراء، وما لا يعقل مما كان خماسي الأصول أو يعني حروفه خمسة، حروف المفرد خمسة نحو سرادق وإسطبل وحمام. بعضكم يرى أن كلمة حمام أربعة أحرف: الحاء والميم والألف والميم. لا، اعلم أن الميم المشددة، بل كل حرف مشدد هو عبارة عن حرفين، هو عبارة عن حرفين. إذن هذه الأشياء هي التي تجمع بألف وتاء مزيدة. نعود إلى تسمية هذا الباب. أنا قلت في البداية إن هذا الباب بعضهم يسميه باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وبعضهم يسميه باب جمع المؤنث السالم، وفضلت أن نسميه بباب ما جمع بألف وتاء مزيدتين عن تسميته بجمع المؤنث السالم. فلماذا؟ لماذا فضلنا هذا؟ لو نظرنا إلى كلمة طلحة، اجمع طلحات، هل طلحة مؤنث؟ لا، ليس بمؤنث. من أجل هذا فضلنا أن يسمى ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليدخل فيه المذكر والمؤنث، هذا واحد. في جمع المؤنث السالم يقولون كلمة السالم يعني سلم مفرده من التغيير، لم يحصل فيه تغيير. انظر إلى كلمة سجدة، الحرف الثاني من سجدة متحرك ولا ساكن؟ ساكن. اجمع سجدات، تغيرت هذه الحركة ولا ما تغيرت؟ بلى. فكيف نحكم عليه بأنه سالم وهو لم يسلم مفرده من التغيير؟ من أجل هذين الأمرين فضلنا تسمية هذا الباب بباب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب، الذين سموه باب جمع المؤنث السالم، ما توجيههم لهذا؟ مع أنه في بعض الأحيان يكون جمعا لمذكر، وفي بعض الأحيان يكون لا يسلم مفرده من التغيير، لا يسلم مفرده من التغيير، فماذا نقول في مثل هذا؟ كيف؟ هل لهم من توجيه؟ نعم، توجيههم لهذا سهل. قالوا الغالب فيه أن مفرده مؤنث، والغالب فيه أن يسلم مفرده من التغيير، وهذا كلام حق ومنطقي. إذا كان هذا هو الغالب فلا مانع من أن نسميه باب جمع المؤنث السالم. حكمه سبق أن ذكرناه، وهو أنه يرفع بالضمة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ويجر بالكسرة. هل هذا في كل كلمة جمعت بألف وتاء مزيدتين؟ نعم، هذا هو الغالب، ولكن بعض العرب، مو بعض النحويين، لا، بعض العرب يقولون إذا كانت الكلمة التي جمعتها محذوفة اللام ما معنى محذوفة اللام؟ أصلهم يزنون، يزنون كل كلمة بالأحرف الفاء والعين واللام. اللام طبعا ستكون الحرف الأخير. فإذا كانت هذه الكلمة محذوفة اللام فإن بعض العرب يجيزون فيها إعراب الإعراب الأصلي، يعني أن تنصبها بالفتحة بدل أن تنصبها بالجرة بالكسرة. ما مثاله؟ مثاله كلمة لغة، لغة يقولون أصلها لغوة، حذفت الواو هذه وهي لام الكلمة، وهي لام الكلمة، عند جمعها تقول لغات، عند إعرابها أغلب العرب يقولون لغاتهم لغات كثيرة مثلا، وسمعت لغاتي لغاتهم فينصبونها بالكسرة، وقرأت في لغات، هذا أكثر العرب. لكن هناك من العرب من يقول سمعت لغاتهم، سمعت لغاتهم فينصبها بالفتحة، فينصبها بالفتحة، لكنهم قلة. ولذا وطبعا قد اعتمد النحويون على ما سمع من كلام العرب، فمعنى هذا أنه يجوز عند النحويين طبعا لأنهم متبعون لكلام العرب، يجوز عندهم أن تقول فيما حذفت لامه، تقول فيه إما في حالة النصب إما بالفتحة وإما بالكسرة، تقول سمعت لغاتهم هذا جائز، أو سمعت لغاتهم وهذا أيضا جائز. طيب نحن اشترطنا في هذا الجمع أن تكون الألف والتاء مزيدتين، يعني ليست من بنية الكلمة. اجمع كلمة بيت من الشعر، ماذا تقول فيه؟ تقول أبيات، أبيات من الشعر. طيب اجعل كلمة أبيات مرة فاعلا ومرة مفعولا به ومرة مجرورة، أو مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة، فإنك تقول أبيات القصيدة جميلة، أبيات بالضمة كالعادي، وتقول إن أبيات القصيدة جميلة. لماذا يا شيخ؟ أليست مختومة بألف وتاء؟ بلى، لكن التاء هذه أصلية وليست زائدة، لذلك فإنك تنصبها بالفتحة اسم عادي، تقول إن أبيات القصيدة جميلة. وقرأت من أبيات القصيدة بعضها، قرأت من أبيات. إذن إذا كانت التاء أصلية فإنها لا تدخل في بابنا، وكذلك لو كانت الألف أصلية فإنها أيضا لا تدخل في بابنا. اجمع قاضي، تقول قضاة، قضاة، هؤلاء قضاة المحكمة، قضاة مرفوع بالضمة، ورأيت ماذا؟ قضاة المحكمة، ولا تقول قضاتي. لما؟ لأن الألف فيها أصلية، أما التاء فهي زائدة، الألف فيها أصلية. قال كيف ما أصلها؟ قال أصلها قضية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاة، يعني أن الألف هذه منقلبة عن أصل وليست بزائدة. فإنك تقول في جمعها قضاة، وعند النصب تنصبها بالفتحة ولا تنصبها بالكسرة كما في هذا الباب، كما في هذا الباب. وكذلك كلمة غزاة جمع غاز، فإنك تقول فيها نظرت غزاة أو جهزت غزاة في سبيله، ولا تقول غزاة، ولا تقول غزاة. ومثلها دعاء أيضا، لأن الألف فيها كلها أصلية، وأصلها طبعا غزوة ودعوة. إذن إذا كانت الألف أصلية أو كانت التاء أصلية فإن الكلمة تعود إلى أصلها فتعرب بالحركات الظاهرة الأصلية، حتى في حالة النصب تنصب بالفتحة. أوشكنا أن ننتهي من هذا الباب، لكن بقي فيه أمران مهمان، بل أمر واحد مهم وهو الملحق بهذا الجمع. ما الأشياء التي أعربت إعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين مع أنها ليست منه؟ مع أنها ليست منه. قال مسألتان، المسألة الأولى لفظ واحد، والمسألة الثانية مجموعة ألفاظ. فما المسألة الأولى؟ المسألة الأولى لفظ أولات، فإنه لا مفرد له من لفظه، ليس له مفرد من لفظه. ما مفرده إذن؟ إيش معنى أولات أصلا؟ ما معنى كلمة أولات؟ معناها صواحب أو صاحبات، فمفرده ليس من لفظه وإنما هو من لفظ آخر. ممكن أن تجعل مفرده صاحبة، وممكن أن تجعل مفرده ذات، تجعل مفرده ذات. إذن كيف تعرف لفظ أولات؟ قال هو ملحق بجمع المؤنث السالم. من أي ناحية ألحق به؟ من ناحية أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل. كان هذه فعل ماضي ناقص، والنون نون النسوة اسمها، وأولات هذا خبرها منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. هذا هو النوع الأول مما ألحق بجمع المؤنث السالم. فما النوع الثاني؟ النوع الثاني ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع. مثال عرفات، هذا اسم لموضع وهو واحد وليس جمعا، ونحن قلنا هذا باب ما جمع، فهو في الأصل مفرد. كلمة عرفات اسم لمكان واحد. كلمة أذرعات بلدة بالشام، بلدة بالشام، هذه أيضا اسم لموضع واحد. كيف تعرب نحو عرفات وأذرعات؟ إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم عند أغلب العرب، مع أنها ليست جمعا، مع أنها ليست جمعا. فتقول نزلت عرفات، وهذه عرفات، ونظرت إلى عرفات. نزلت عرفات، فتنصبها بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم أو بما جمع بألف وتاء مزيدتين، مع أنها ليست دالة على جمع لأنها مكان. وكذلك كلمة أذرعات وكل ما شابهها مما سمي به من هذا الجمع، فإنك تنصبها بالكسرة نيابة عن الفتحة، فتقول فيها نزلت أذرعات أو عرفات. أو شخص ياسر عرفات مثلا سمي بهذا الاسم، تقول كلمت عرفات، وهو رجل واحد، ومع ذلك تعربه إعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لكن بقيت نقطة في هذا المسمى به، وهو أن العرب يجيزون فيه ثلاثة أوجه، يجيزون فيما سمي به من هذا الجمع نحو عرفات وأذرعات، يجيزون فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو أن تعربه إعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ترفعه بالضمة، تنصبه وتجره بالكسرة، وتنونه إذا كان خاليا من أل أو لم يكن مضافا. هذا هو الوجه الأول، وهو الذي ذكرناه قبل قليل. الوجه الثاني أن تعربه إعراب الممنوع من الصرف. ما هو إعراب الممنوع من الصرف؟ ترفع بالضمة، تنصبه وتجره بالفتحة، ولا تنونه، فتقول هذه عرفات بدون تنوين، ونزلت عرفات بالفتحة بدون تنوين، وسافرت إلى عرفات أيضا بدون تنوين. هذان وجهان متناقضان، في الأول يقول تنصبها وتجرها بالكسرة وتنونها، وفي هذا تنصبها وتجرها بالفتحة ولا تنونها. فيه رأي ثالث يجمع بين الرأيين، وهو أن تعربها إعراب جمع المؤنث السالم لكن بدون تنوين، تعربها إعراب جمع المؤنث السالم لكن بدون تنوين. هذه الأوجه الثلاثة في قول الشاعر: تنورتها من أذرعات، سأسكنها الآن، من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. الشاهد عندنا في كلمة أذرعات، فإنه يقال فيه أو ورد هذا الشاهد من أذرعات بالتنوين، وورد من أذرعات بالكسرة بدون تنوين، وورد من أذرعات بالفتحة بدون تنوين، وعلى هذا فقد جاز فيه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في الملحق بجمع المؤنث السالم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.